السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول أثر ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، سأل أو سئل، لأن كتبتها سئل بعض الإخوة عن صحة هذا الأثر في الدرس، فبحثت عنه بالاستعانة ببعض الإخوة، فكانت نتيجة البحث ما يلي: الأثر أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: هذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني نحوه. وقال الألباني: عند هذا الحديث ضعيف الإسناد. وقال الشيخ عبد المحسن العباد في تعليقه على الترمذي: ضعف الحديث الألباني. ولعل الشيخ ناصر ظن أن داود بن عبد الله الأودي هو الضعيف، ولم يطلع على ما عند المزي في تهذيب الكمال: هناك داود بن يزيد الأودي، وهما في طبقة واحدة، كلاهما روى عنهم محمد بن فضيل، وكلاهما روى عن الشعبي، ولكن المزي رمز في ترجمة الضعيف بقاف، أي روى عنه ابن ماجه القزويني، والثقة رمز له بتاء، والحديث مخرج عند ابن ماجه للترمذي عند الترمذي، فدل على أن الذي هنا هو الثقة. قال المبارك فوري: داود بن عبد الله الأودي الزعافري أبو العلاء الكوفي ثقة من السادسة، وهو غير عم عبد الله بن إدريس الأودي. يحصل الوهم بهذا للتشابه في أسماء الرواة، يرد أكثر من راوي بالاشتراك في الاسم والنسب والكنية والطبقة، ويحصل إشكال كبير بسبب هذا عند الباحثين، بحيث لا يستطيع كثير من طلاب العلم التمييز بين هذا وهذا، حتى إن الكبار يختلفون في كون الراويين واحد أو الواحد اثنين. والبخاري رحمه الله تعالى حصل له شيء من هذا، بأن ظن الاثنين واحد والواحد اثنين في تاريخه. للخطيب الحافظ البغدادي رحمه الله كتاب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق، موضوعه هذا، يعني ما يظن أنهما اثنان وفي الحقيقة واحد أو العكس. ويحصل مثل هذا إذا تشابهت الرواة وتقاربوا في السن، اشتركوا في الأخذ عن الشيوخ، واشترك عنهم التلاميذ، يحصل مثل هذا، مثل داود بن يزيد الأودي هنا، هما اثنان وليس بواحد. لكن ما الذي يفصل إذا لم نستطع أن نحدد من جهة الطبقة ولا من جهة الشيوخ ولا من جهة التلاميذ؟ من أخرج له؟ نعم، نجد الضعيف خرج له ابن ماجه ولم يخرج له الترمذي، والعكس الثقة خرج له الترمذي ولم يخرج له ابن ماجه، كما في رمز المزي، مع أن الرموز قد يعتريها ما يعتريها، لأنها بالحروف والحروف سهلة التصحيف. على كل حال، هذه قرينة تدل على أن داود بن يزيد هذا هو الثقة وليس الضعيف. وعلى كل حال، أهل العلم في مثل هذا لا سيما ما هو مما لا يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حقيقة الرمز بالحروف يحصل فيه التصحيف، ولذا لا يعول على رموز الجامع الصغير للسيوطي، لأنه يرمز للصحيح بصاد وللضعيف بضاد، لا فرق بينهما إلا هذه النقطة. والمهمل يعتريه ما يعتريه، كما أن المعجم يعتريه ما يعتريه، فمع الوقت تتأثر الورق ويكثر فيها السواد، وقد تأتي حشرة أو شيء من هذا فتؤثر في الحرف. ومعلوم أن رجيع الحشرات على الأبيض يصير أسود، فيمكن الصاد يصير ضاد، الاحتمال وارد. النساخ أيضا قد يغلط فيضيف نقطة أو يحذف نقطة، فحقيقة الرمز بالحروف مشكل، لا سيما وأن النساخ كثير منهم ليس من أهل العلم، ومنهم من همه الأجرة، يكتب بالأجرة ولا يعتني بما يكتب. على كل حال، المفترض أن تكون الرموز بالكتابة، كتابة الرمز كامل، ما يرمز لشيء من هذا، صحيح اكتب صحيح، وإذا كتبنا صحيح لا يمكن أن يلتبس بضعيف بحال من الأحوال. ومثله لو كتب الترمذي بدل التاء أو ابن ماجه بدل القاف ما يمكن أن يتصحف في وقت من الأوقات. نعم. ايه متميز، لكن القاف والتاء عند بعض النساخ ترى قريبة من بعض، القاف والتاء عند بعض النساخ اللي ما يحسنون يميزون، وبعضهم يكتب بخط المشق أو التعليق، وهذان نوعان من الخط لا تميز فيهما الحروف بعضها من بعض، يحصل في الخلط الكبير لمن لا يحسن قراءته، ثم بعد يأتي ناسخ ما يحسن قراءة هذه الحروف ثم يصحفها. وهذه الأمور مما تجب العناية به، لأنه ترتب عليه إثبات كلام بصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو نفي كلام صحيح. وهنا الرمز بالقاف يدل على أنه على أن الضعيف خرج له ابن ماجه دون الترمذي، والثقة خرج له الترمذي دون ابن ماجه، والحديث مخرج عند الترمذي، إذن الراوي هو الثقة وليس الضعيف. والمكثر مثل الشيخ رحمة الله عليه الألباني لا بد أن يقع في كلامه ما يقع، لأن الانتقاد بكثرة ما يقع إنما ينظر إليه بالنسبة إلى الصواب، الخطأ عند أهل الحديث إنما ينسب إلى الصواب، فالمكثر يغتفر له أكثر مما يغتفر للمقل، أكثر مما يغتفر للمقل. وتجد إنسان له أعمال كثيرة وجهود ظاهرة قاصرة ومتعددة ويحفظ عليها أخطاء، تجد بعض الناس ما حفظ عليها أخطاء، لماذا؟ لأن ما له جهود. فهل يقال إن هذا أفضل من هذا؟ كونه يقع في كلام الشيخ مثل هذا الخلط، وإن كان الشيخ معروف بالتحري والتثبت والدقة، لكن لا بد أن يقع، ولا اسمه إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، أما من عداه فالخطأ متوقع، فالخطأ منه متوقع، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إحنا ما يقال والله أن الشيخ غلط، لماذا ما رجع إلى تهذيب الكمال؟ كم من راوي تكلم فيه الشيخ، وكم من حديث حكم عليه الشيخ ودرس إسناده، وتكلموا في راوي من الرواة أنه أخطأ في سبع ما يروي، في سبع ما يروي. بعض الناس يقال كثير الخطأ وما أخطأ إلا في خمسة أحاديث، لماذا؟ لأن جميع مروياته لا تصل إلى العشرة، لكن بعضهم يخطئ في مئة حديث لكن تغتفر باعتبار أنه روى ألوف من الأحاديث. يعني هذا مضطرد في جميع الأعمال. تجد بعض الناس يقول والله الشيخ الفلاني أخطأ في الفتوى كذا وشن عليه، يا أخي شوف انظر إلى ألوف الفتاوى الذي أخطأ فيه، وفلان ما حفظ عليه خطأ، طيب كم أخطأ؟ ومثله في الشفاعات يقول والله فلان شفع لفلان وهو ما يستحق، الشيخ فلان ما يتثبت،

الإخبار بأنها لا تحجب. 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. 19 قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. 20 تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. 21 صلى الله عليه. 21 فضيلة علي رضي الله عنه. 22 فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسمع لها. لمن لم يسع لها. صلى الله عليك. 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. 24 الأدب في قوله على رسلك. 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. 28 المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتيا. الخامس والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. ها؟ لا ما فيه دعوة إلى الإسلام، فيه الدعوة إلى الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف مما يضاده وبيان أنه من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده عن التوحيد والبراءة مما يضاده، أراد أن يبين أن هذه النعمة تحتاج إلى شكر. إذا تقرر أن منة الله جل وعلا على عبده بتحقيق التوحيد والبراءة من ضده من الشرك وأهله، وأن هذه أعظم نعمة يمتن بها الله على عبده، وأن كل نعمة تحتاج إلى شكر، ومن شكر هذه النعمة أن يتحدث بها وأن يفرح بها، وأن لا يفرح بشيء مثل ما يفرح بها، وإن كانت النعم لا تعد ولا تحصى، لكن هذه أعظم النعم. ومن شكر هذه النعمة ونصح الخلق دعوتهم إليها. الإنسان إذا اطلع على شيء ينفع سواء كان في أمور الدين، وهذا هو الأصل ومن أجله خلق الإنسان الإنس والجن، أو من أمور الدنيا أن ينصح لغيره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا امتن عليه بهذه النعمة وبرئ من ضدها، من شكر هذه النعمة الدعاء إليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذه طريقي. وأفردت أفرد السبيل وهو الصراط المستقيم، لأنه سبيل واحد، ولا تتبعوا السبل. السبيل الأصل فيه أنه واحد، لأنه لا طريق ولا صراط ولا سبيل يوصل إلى الله جل وعلا إلا واحد، وهما يكون بالاعتصام بالوحيين واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، سبيل واحد وطريق واحد. وجاء في قوله جل وعلا يهدي به، يهدي بمن اتبع رضوانه سبل السلام، سبل. والأصل في السبيل أنه مفرد واحد، ما في سبل وطرق توصل إلى الله جل وعلا متعددة إلا سبيل واحد وهو الصراط المستقيم، وهو سبيل وطريق النبي عليه الصلاة والسلام. وسبل السلام احتاجت إلى وصف من إضافة الموصوف إلى صفته، سبل السلام لو لم توصف لما جاز أن يعبر بالجمع، لكن لما وصفت انتفى المحظور. السلام هو السلامة، ولا تكون السلامة إلا باتباع النصوص. وأيضا قد يقال سبل باعتبار الوسائل، والسبيل باعتبار الغاية. فالسبل إذا قلنا باعتبار الوسائل الموصلة إلى الله جل وعلا، فجميع ما شرعه الله سبل، وباعتبار الجنس سبيل، كلها تندرج تحت مسمى واحد وهو سبيل الله وصراطه المستقيم. لكن باعتبار أفرادها، التوحيد سبيل، الصلاة سبيل، الزكاة سبيل موصلة إلى الله جل وعلا، فهي سبل، وكلها سبل للسلام وطرق للسلامة. قل هذه سبيلي، قل هذه الإشارة، قل يا محمد، قل يا محمد، هذه الإشارة إلى محسوس ولا معنوي معقول؟ نعم معنوي، إلى أمر معنوي. والإشارة الحسية في الأصل إنما تكون إلى الأمر المحسوس، إلى الأمر المحسوس، لكن باعتبار وضوحها وكونها كالشمس في رابعة النهار صحت الإشارة إليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على علم ووضوح فيما يدعى إليه، بخلاف من يدعو إلى الله وقد يكون صحيح القصد لكنه عن جهل. بعض الناس يكون عنده حرص على الخير للناس وحرص على الخير لنفسه أولا ثم لغيره، لكنه يدعو الناس على غير بصيرة، على جهل. وهذا واقع، وكثيرا ما نسمع من يتكلم وعلمه ناقص، وقد يكون من العامة، وقد يكون عقله غير تام. نسمع هذا كثير، وتجد مثل هؤلاء لا يترددون في الكلام، بينما مع الأسف الشديد أن المؤهل قد يتردد وينظر ويوازن ويحسب للكلمة ألف حساب، ولذلك الشيطان يخذله. تلست بحاجة، يعني الناس يمكن تقول كلام ما يستفيدون منه، الناس جاءوا لفرح، تبي تنكد عليهم وتكدر صفوهم بالكلام، وتجد الشيطان يخذل الكفء ثم يتصدى لذلك من ليس بكفء. وهذا أمر واقع، تجد بعض الذين يتصدرون للوعظ، لبعض الناس توجيههم وإرشادهم، بعضهم ليسوا أكفى، وتجد كثيرا من الأكفاء يتخاذلون ويترددون ويتحسسون من أمور يظنون أن لها نتائج، ثم بعد ذلك يتقاعسون ويتركون المجال لغير الكفر. وقل مثل هذا في كثير من الأمور، يعني نسمع من يفتي وهو ليس بأهل. لماذا؟ لماذا يسأل هذا الشخص الذي ليس بأهل؟ لتقصير الكفر. يعني لو أن الناس كل أدى ما عليه ما احتاجنا إلى مثل هذا أن يفتي أو مثل هذا أن يتكلم ويعظ. لو قام كل أحد بما أوجب الله عليه ما احتاجنا إلى مثل هذه الأمور. كما أنه لو أديت الزكاة على وجهها لما وجدت السرقات والغش في المعاملات، لكن لما وصدت الأبواب الشرعية أو قلت المنافذ الشرعية فتحت أبواب شرور. فعلى الكفء أن لا يتأخر، ولا يجوز له أن يرى المعصية ولا ينكر، ولا يجوز له أن يرى ما يحتاج إلى بيان ولا يبين، لأنه أخذ عليه عهد وميثاق أن يبين، ولا يترك المجال لغير الأكفاء. كثيرا ما يتحدث الناس في مجالسهم أن فلان لا يترك فرصة إلا ويتكلم، وتجد في المجالس لماذا لا يمنع، لماذا ما، لأنه إلى العامية أقرب. من يقوم مقام هؤلاء الذين تكلموا؟ ما عرفوا بشيء. ولا أن الكفء قام بما أوجب الله عليه ما ترك مجالا لمثل هذا، لكن لما خلت الساحة تكلم مثل هذا. أدعو إلى الله على بصيرة، علم تام بما أدعو إليه أنا ومن اتبعني. فأتباعه عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله ولا يتركون الدعوة، لأن من تعلم وعلم وعمل عليه أن يدعو، كما جاء في المسائل الأربع التي ذكرها الإمام المجدد. المسألة الثالثة الدعوة، والرابعة الصبر على الأذى. فبعد أن يتعلم الإنسان يصير عالما، ولو لم يكن إماما محيطا بجميع العلوم، إنما يدعو لما تعلم، تعلم ثم يعمل، لكن لا يجوز له أن يدعو عن جهل أو لا يعرف حكم ما يدعو إليه أو حكم ما ينكره، لا يجوز له ذلك، لأنه حينئذ يدعو على غير بصيرة، فيكون سالكا سبيل غير النبي عليه الصلاة والسلام من تبعه. أحدث ما أحدث فيما يتعلق بالدعوة، وتباينت الأنظار والأهواء والاجتهادات في سبل الدعوة، وهل يمكن أن تكون من سبيله عليه الصلاة والسلام. والمسائل في الوسائل لا شك أن اجتهادات أهل العلم تختلف فيها، فمنهم المتحري ومنهم المتوسع، فتجد بعض الدعاة يسلك مسالك مستحدثة ويتوسع فيها توسعا في نظر غيره غير مرضي، فيسلك مسالك الدعوة في أماكن تزاول فيها المعاصي، وبعض الدعاة بعض أهل العلم يتورع عن الدعوة في مثل هذه الأماكن. منهم من يتورع ويحتاط أشد الاحتياط، يقول ما في دعوة إلا في المساجد. منهم من يتوسع قليلا فيقول اجتماعات الناس محل الدعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يغشى الناس في مجالسه فيدعو في الأعراس في غيرها، في أماكن اجتماع الناس، في مخيماتهم، في يتوسع في هذا قليلا. ثم ومنهم من يتوسع بدون قيد، فيغشى أماكن يخشى عليهم من أن يفتن بها، من أماكن تزاول فيها المعاصي، وقد يكون هناك أشياء لا يمكن صبره عنها، حتى وصل الأمر إلى أن تزاول الدعوة عن طريق القنوات الماجنة، فيكون قبله امرأة عارية وبعضه موسيقى صاخبة بعده، وفي أثناء الكلام ما يدرى ما يحصل. ويقول يعني على حسب اجتهاده أنه يدعو من خلال هذه القناة التي يراها شريحة كبيرة من الناس، وإذا تكلمنا في المساجد هؤلاء ما يحضرون الصلاة، وإذا تكلمنا في الخطب في الجمعة قالوا هذا ما يحضرون الصلاة، وإذا تكلمنا في القنوات المحافظة هؤلاء ما يشاهدون القنوات المحافظة، تكلمنا من خلال إذاعة القرآن يقول ما يستمعون لإذاعة القرآن، فنغشى هؤلاء ونغزوهم في قعر بيوتهم من خلال هذه القنوات. وليعلم أن الدعوة مما يطلب بها ويرجى ما عند الله جل وعلا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عند الله لا ينال بسخطه، ما عند الله لا ينال بسخطه. فمثل هذه الأمور حقيقة التوسع فيها غير مرضي، توسع من غير قيد ولا شرط، وأيضا الإحجام وعدم الإقدام إلى حد يصل إلى أن الإنسان لا يتكلم خشية أن يقع في أمر لا أصل له شرعا، خشية أن يقع. وأدركنا من يتورع عن مكبر الصوت، من يتكلم يخطب في الجمعة والناس ما يسمعون، لماذا؟ لأن المكبر محدث. هؤلاء لهم اجتهاد، نعرفهم في علم وعمل، لكن المسألة اجتهادية ومصلحتها ظاهرة، مصلحتها ظاهرة. يعني بعض من يحضر الدرس ما يسمع إلا من خلال المكبر، لهذا لا يستعمل المكبر، يقول المكبر محدث وأنا أستعمله في عبادة، والمحدثات في الدين بدعة، هذا له وجهة نظر ولا يثرب عليه، وهذا لا شك أنه من أهل الاحتياط، لكن ينظر إلى الدافع إلى ذلك، هل هو في قرارة نفسه هذا هو السبب أو هناك سبب آخر؟ المقصود أن الأمور بمقاصدها. فإذا قال مثل هذا الكلام، وأدركنا من قال مثل هذا الكلام ومات على ذلك رحمة الله عليه، لكن يبقى أن المسألة ظاهرة، وأن الكلام لا يصل إلا بواسطة هذه المكبرات، وتأخذ حكم المستملي، حكمها حكم المستملي. شو المستملي؟ المستملي هو الذي يبلغ كلام الشيخ، هو الذي يبلغ كلام الشيخ. تكثر الجموع عند بعض المحدثين بحيث لا يستطيع إسماع ولا 1% منهم، يعني يحضر 10,000 20,000 عند بعض المحدثين، اتخذوا المستملين، يعني هنا بعد 5 صفوف 1، وبعد 10 1، وعن يمين 1، وهكذا إلى 10 مستملين أو 20، وكل يسمع، الأول يسمع من الشيخ فيبلغ، ثم الذي بعده يسمع ممن يسمع منه فيبلغ. هذه الآن انحلت وظيفة المستملي، انحلت بمكبر الصوت، ولذلك الآن يزاولها أهل العلم من غير نكير بينهم، من غير نكير. فالاحتياط الزائد الذي يوقع في شيء من الحرج الكبير مثل هذا، يعني لو تجاوزه الإنسان لكن لا يتوسع توسع بحيث لا يتردد في شيء، عليه أن يتحسس وعليه أن يتردد في أول الأمر، ولا يقدم على شيء إلا بعد بينة. بعض العلماء قد يتورع عن شيء، قد يتورع بنفسه، لا يلج بعض الأمور، منها القنوات، لكن لا يمنع من أن يقول يا فلان لماذا لا تظهر في القنوات وتفيد الناس وتنفع الناس. يوجد هذا، هل هذا اضطراب في المنهج؟ يعني عرف عن الشيخ رحمه الله ابن باز أنه قد يقول لبعض الناس أنت من خلال التلفزيون انفع الناس، لكن لماذا تطلع يا شيخ؟ الشيخ خير. لهذا نقول أن هنا علماء كبار يحتج الناس بهم، هؤلاء لا يجوز بحال أن يظهروا في مثل هذه الأماكن، لأن خروجهم في هذه القنوات تشريع للناس. لكن يبقى أنه من يسقط الواجب على حد فتوى من أفتى بذلك، أنا لا أقول بهذا ولا أتوسع بهذا إطلاقا لا لنفسي ولا لغيري، لكن على قول من يقول بهذا يقول أن الحجة تبلغ الناس من خلال بعض طلاب العلم الذين لا يحتج بهم في استحلال هذه القنوات. يبقى أن الكبار الذين يحتج بهم وهم قدوات بالنسبة للناس لا يخرجون بحال، وطلاب العلم بعض طلاب العلم الذين ليسوا بقدوات ما يمكن أن تدخل قناة لأن فلان الشاب ظهر فيها، لكن فلان الكبير ما ظهر، لكن لو ظهر هذا الكبير تجد شريحة من الناس اقتدت به واشترت هذه القناة وأدخلوها في بيوتهم وعند محارمهم. ومثل قناة المجد الآن كثير من الناس تحرج منها في أول الأمر، ثم بدأوا كل ما رأوا عالم اقتدى به الناس، إلى أن خرج واحد من أهل التحري والتثبت صار حجة لبقية طلاب العلم. فمثل هذا على الإنسان أن يحتاط لنفسه، لأنه قدوة، العالم قدوة، وليحسب لقوله وفعله الحساب الدقيق بحيث لا يزج بالناس في هذه الأمور، لأن فلانا خرج في هذه القناة وقد عرف بالتحري والتثبت ومن بقايا السلف وكذا إلى آخره. ثم يبقى على الدور الأفراد، العبرة بالحق والدليل ومن معه الدليل، حتى لو خرج من خرج عليك أن تتثبت وتحرى وتنظر في المفاسد والمصالح ورجحان المفاسد ورجحان المصالح، يعني قواعد شرعية تضبط الأمور كلها ولو خرج من خرج فيها. فالمقصود أن هذه السبل وهذه الوسائل على الإنسان أن يتحرى، لأنه يرجو ما عند الله ويزاوي العبادة، والعبادة الأصل فيها أنها توقيفية، الأصل فيها أنها توقيفية، لكن إذا رجحت المصلحة وغمرت المفسدة قد يكون للإجتهاد مجال. نعم. الدعوة في المقاهي، الدعوة في النوادي، الدعوة في السواحل، الدعوة في أماكن تجمعات الناس التي تزاول فيها المعاصي، يعني بعض الناس لهم وجهة نظر يقول هؤلاء ما نشوفهم في المساجد، فرصة أن نغشاهم في أماكنهم وندعوهم إلى الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يخشى الناس في مجالسهم، حتى أن منهم من يذهب إلى البنوك ويدعو. المقصود أن مثل هذه الأمور كل إنسان أعرف بنفسه وظروفه، إن كان يتأثر مما يرى أو لا يتأثر، إن كانت المصلحة راجحة والمفسدة مغمورة، يعني ما هناك أدنى ضرر ولا هناك أدنى نقص، فالمسألة قابلة للاجتهاد والله المستعان. ومن أهل التحري يقول أبدا العلم أصله في المسجد، من يطلبه يأتي، والباقي له ناس، الباقي له ناس يدعون فيه. والمعول على قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لابد أن يكون السبيل موافق لسبيله عليه الصلاة والسلام وطريقته، الأمر الثاني أن يكون على بصيرة وعلم مبين مما يدعو إليه أنا ومن اتبعني، ما يدل على أنه لو اختلف سواء كان في السبيل والطريقة أو الدعوة على غير بصيرة فإنه لا يكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، تنزيه لله جل وعلا، وما أنا من المشركين، تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به وما أنا من المشركين، وإذا لم يكن من المشركين فهو من الموحدين، ويدعو إلى الله يعني إلى توحيده المنافي للشرك الذي نفاه عن نفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ إلى اليمن 10 أو في آخر 9 أو في ربيع الأول 10، على الخلاف بين أهل العلم، بعثه معلما وقاضيا وموجها، وبعث معه أبا موسى الأشعري، هذا على ناحية وهذا على ناحية، هذا على صنعاء وهذا على عدن وهكذا. وأبو موسى قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وأما معاذ فلم يقدم إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. بعث معاذا إلى اليمن قال له، أما بعثه قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لماذا؟ أهل الكتاب يختلفون عن أهل الشرك وعباد الأوثان. أهل الكتاب عندهم علم، وعبدة الأوثان جهال لا علم عندهم. الدعوة في أوساط الجهال أمرها أسهل بكثير من الدعوة في أوساط المتعلمين، لأن المتعلم عنده شيء من الحجة، يمكن أن يجادل، يمكن أن يناقش، يمكن أن يتأول. الجاهل ما عنده شيء من ذلك، ولذلك تأثير الدعوة في العوام أكثر من تأثيرها في أنصاف المتعلمين، أكثر من تأثيرها في أنصاف المتعلمين. قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب ليتأهب لذلك ويعد العدة لذلك. نعم. الحكم، لكن الغالب السكان يهود ونصارى، غالب السكان لليهود والنصارى. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب الجنس التوراة والإنجيل. وأهل الكتاب يختلف حكمهم عن أحكام المشركين، يختلف حكمهم عن أحكام المشركين، فلهم أحكام تخصهم، الكتاب له حكم والمشرك له حكم. والخلاف بين أهل العلم في إطلاق الشرك على أهل الكتاب، هل يقال هم مشركون أو يقال فيهم شرك؟ فرق بين أن يقال الإنسان مشرك أو فيه شرك، وهم يدعون مع الله غيره. فاليهود تدعو عزير، يزعمون أنه ابن الله، والنصارى يدعون المسيح وأمه ويقولون بالتثليث، هذا لا شك أنه شرك، شرك أكبر. لكن هل يقال هم مشركون أو أهل كتاب ليسوا بمشركين وفيهم شرك؟ يعني فرق أن يقال فلان جاهلي أو فيه جاهلية، وفرق بين أن يقال فلان منافق أو يقال فيه نفاق. ابن رجب رحمه الله تعالى يقرر أن أهل الكتاب ليسوا بمشركين وإنما فيهم شرك، هم كفار بالإجماع. لا يقال أن هذا يهون من شأنهم أو أنهم يمكن أن يقبلوا في حظيرة الناجين يوم القيامة، لا، هم كفار بالإجماع. ومن شك في كفرهم يقول أهل العلم كفر إجماعا، هذا ما عندنا فيه شك ولا أدنى تردد. لكن إطلاق لفظ الشرك، إطلاق لفظ الشرك، هل يقال هم مشركون أو فيهم شرك؟ الذي قرره الحافظ بن حجر في شرح البخاري أنهم فيهم شرك ولا يقال مشركون، ولذلك لا يحتاج الاستثناء أو تخصيص نسائهم أو نكاح نسائهم من تحريم نساء المشركات، لأن لسنا مشركات، يعني ما نحتاج إلى مخصص، وإن كان المخصص موجود. نعم كيف؟ لا قل كفرهم لا أنا أسوق الخلاف من حيث هو، حيث ما قاله أهل العلم، من حيث ما قرره أهل العلم، يعني هل يقال هم مشركون؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقد يقال أن المشركين باب عطف الخاص على العام، فهم نوع من المشركين. وعلى كل حال مسألة خلافية، والخلاف أثره في المعاملة، المعاملة أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويقرون بالاتفاق على أديانهم، ويضاف إليهم المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم مجوس هجر، وأما بالنسبة لغيرهم فالخلاف في الاكتفاء بالجزية وإبقائهم على أديانهم محل خلاف بين أهل العلم، معروف منهم من يقول أن الجزية خاصة بأهل الكتاب ولا يؤخذ من مشرك غير كتابي جزية ويقر على دينه، ومنهم من يقول الحكم واحد. نعم بالنسبة لإقرارهم على أديانهم في الخلاف المعروف، وبالنسبة لنكاح نسائهم وأكل طعامهم وين؟ بالنسبة للجزية نعم، بالنسبة للجزية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزية من مجوس هجر، لكن نكاح نسائهم لا، ما يمكن، ولا أكل طعامه، لا نكاح نسائهم ولا أكل طعامه بالنسبة للمجوس، وإن ألحقوا بهم في أخذ الجزية منهم. نعم شو جهر جهر ما اسمه طيب، يعني هل ولو كان المشركون يعني أهل الكتاب أو المشركون لهم عبادة الأوثان؟ ها على كل حال مسألة مثل ما ذكرنا، والخلاف المرتب على ذلك في أفراد منصوص عليها بأدلة خاصة، يعني هل نحتاج إلى أن نخرج الكتابية من تحريم نساء من تحريم نكاح المشركات، نحتاج أن نخرجهن بمخصص محصنات من أهل الكتاب، هذا مخصص، لكن بعضهم يقول ما نحتاج إلى مخصص أصلا لأننا لسنا مشركات، فالخلاف يقرب من اللفظي، الخلاف يقرب من اللفظي، لأننا لو لم يكن هناك مخصص قلنا أننا لا نحتاجهم، لكن وجد المخصص، فحل نساء الكتاب سواء قلنا لعدم دخولهن في المشركات أو قلنا لوجود المخصص لا فرق. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، ويجوز يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، وهنا يجوز أن تكون أول اسم يكن وخبرها شهادة، ويجوز أن يكون أول خبر مقدم واسمها شهادته، لكن ما الفرق بين كون أول مبتدأ وبين كونها خبر؟ يعني هل نقول أن التقديم والتأخير يدل على الحصر، يفيد الحصر إن قدمنا الخبر على المبتدأ. الأصل أن الذي يفيد الحصر تقديم المعمول على العامل، تقديم المعمول على العامل. وهل الخبر معمول للمبتدأ؟ رفعوا مبتدأ بالابتداء، والخبر فليكن اللام لام الأمر. ويجينا بعد من يقول مثل هذا الأخ جزاه الله خير، يقول تطرح بعض المسائل والإشكالات ثم لا ترجح. يعني هل الخبر مرفوع بالابتداء بالمبتدأ؟ المبتدأ معروف مرفوع بالابتدأ، لكن هل الخبر مرفوع بالمبتدأ أو لا؟ يعني فائدة طرح مثل هذا أن ترجع إلى الألفية وشروح الألفية المنصوص عليها، ما تركت المسألة. لكن لو قلتها أنا ما خلاص، يمكن بعضهم ينتبه وبعضهم ما ينتبه، لكن لما تشغل ذا باله المسألة يذهب يراجع. تم يعني طلاب كبار أكفاء تحسنون التعامل مع الكتب وترجعون المسائل في مظانها، أحتاج أن تلقنوا كل شيء. المقصود أن اللام هنا لام الأمر، فليكن، ويكن فعل أو فعل مضارع مجزوم باللام لام الأمر وناقص مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف أو السكون، السكون. وحذف الواو من أجل التقاء الساكنين. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا يقول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، والمناسبة بينهما ظاهرة، المناسبة بينهما ظاهرة، لأن الترجمة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهنا يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مطابقة. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، والرواية موافقة لشهادة أن لا إله إلا الله، لأن توحيد الله لا يكون إلا بلا إله إلا الله، بنفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. إلى أن يوحدوا الله، الحديث واحد. يعني هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ مرتين ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة. كيف مرة؟ وكلاهم في صحيح البخاري. مرة يقول الراوي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى يقول إلى أن يوحدوا الله. الرواية بالمعنى، والرواية بمعنى جائزة عند جمهور أهل العلم بشروطها، من عالم بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، تجوز الرواية بمعنى عند الجمهور، خلافا لمن منعها كابن سيرين. الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا شك أنها هي الغاية التي عندها يكف عن القتال، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والشهادة لا بد أن تكون على يقين ومعرفة، ولذا لا تقبل الشهادة على غير يقين وعلى جهل بالمشهود به، وأن تكون عن اعتقاد قلب وجزم لا شك فيها ولا تردد، وأن تكون ملفوظا بها، تكون ملفوظا بها. لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يكفي أن يعترف ويقر بقلبه دون أن يتلفظ. وشيخ الإسلام ينقل الإجماع على أن الاعتراف في الباطن دون النطق لا ينفع ولا يكفي. أما بالنسبة لأحكام الدنيا فهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. لكن إذا عرف الله جل وعلا واعتقد أنه الإله المعبود وحده لا شريك له ووقر الإيمان في قلبه، لكنه مع تمكنه من النطق، أما إذا لم يتمكن من النطق هذا شيء معروف، مع تمكنه من النطق محل خلاف بين أهل العلم. نعم، كيف؟ إيه، لكنه ما تعلم ملة عبد المطلب، يعني ما نفى ما عداه، عرف أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يعرف أنه من خير الأديان، لكن ما اعتنق ولا اعترف به لا باطنا ولا ظاهرا، هو ما تعلم ملة عبد المطلب. لكن لو تصورنا، وهذه مسألة واقعة يعني سئلنا عنها، طالب أفريقي يقول لي زميل نصراني اقتنع بالإسلام وقر الإيمان في قلبه، لكن حرم، قال له زميله نذهب إلى الشيخ الفلاني لتسلم على يديه ويلقنك الشهادة، فذهبوا إلى الشيخ، قال الآن باقي على صلاة الظهر ربع ساعة، أنا الآن أتجهز للصلاة وبعد الصلاة تحضرون ويلقن الشهادة. يقول خرجنا من بيت الشيخ فإذا هناك تبادل إطلاق النار، فقتل الرجل. قلت هل سمعته يتلفظ بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا ما تلفظ، ترك حتى يصلي الشيخ ثم يلقنه. قلت كافر، مات نصراني، نسأل الله العافية. هذا في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة يتولاه الله جل وعلا. جاء عازم على الإسلام، عازم لا شاك ولا متردد، جاء ليلقن فيتلقن. أما هذا لو أن الشيخ لقنه الشهادة ما تحتاج ولا دقيقة، وعلمه الوضوء وذهب به معه، الباقي يقول ربع ساعة، حتى ولو كانت الصلاة تقام يمدي في وقت، لو كانت الصلاة تقام يلقنه الشهادة ويعلمه الوضوء أو يتوضأ أمامه ويصنع مثل ما يصنع ويذهبون يصلون سويا وشهادة. لكنه الحرمان، نسأل الله العافية. شهادة أن لا إله إلا الله في رواية إلى أن يوحد الله، هذه أعظم المطالب، وكل مسائل الدين تابعة للشهادة، لا تصح إلا بها. أهل العلم يقولون إن صلى فمسلم حكما، ما سمعناه يتلفظ بالشهادة لكنه صلى مع المسلمين، قالوا مسلم حكما. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا عرفناه مشرك، من قوم من مشركين رأيناه يصلي، هل نقول لا تقبل منه الصلاة حتى نسمعه يشهد أن لا إله إلا الله؟ على مقتضى الحديث فيه ترتيب، الحديث فيه ترتيب، الفقهاء يقولون إن صلى فمسلم حكما، فمعنى هنا يكف عنه إذا رؤي يصلي، ونهيت عن قتل المصلين، وذلكم لأن الصلاة تتضمن الشهادة، الصلاة تتضمن الشهادة. نعم، لكن الغير إذا ما سمعوا شلون يحكمون عليه؟ ما يقدرون يحكمون عليه حتى يسمع. يعني لو اكتفى بقوله هو مسلم، اشهد أن لا إله إلا، قال لا لكن أنا مسلم، رفض أن ينطق بالشهادة وقال مسلم، أذن توضأ وراح وصلى، يكفي ولا ما يكفي؟ ها؟ لكنه صلى مسلم حكما، لكن مقتضى كوني مسلم حكما أننا نكف عن قتل، نعم الصلاة ما فيها شهادة. الحديث مرتب، وليكن أول ما تدعو من شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم الزكاة، وأمرت أن مقاتل الناس حتى يقولوا أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذه أمور مرتب بعضها على بعض. فالصلاة لا تصح إلا بعد الشهادة، يعني الصلاة لا تصح إلا بعد الدخول في الإسلام، والعبادات كلها لو زكى ولم يدخل الإسلام ما قبل، صام ولم يدخل الإسلام لم يقبل. ولا يعني أنهم غير مخاطبين بالفروع، الكفار غير مخاطبين على ما سيأتي، هم مخاطبون. نعم هذا الأصل في رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإذا لم يتلفظ بها ولم يأتي بما يدل عليها ليس بمسلم إجماعا، إذا لم يتلفظ بها. لكن إن صلى ونحن ما سمعناه يتلفظ بها هو مسلم حكما عند أهل العلم، بمعنى أنه لو صلى ثم أتى بناقض يكون مرتد، لكن لو لم يصلي مع عدم نطقه بالشهادة ثم أتى بناقض وكافر أصلي. فرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي. ولذلك بعضهم يقول الحديث فيه ترتيب أمور بعضها على بعض، شهادة فليكن أول ما تدعوهم هي شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية لا يوحد الله، ثم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم. منهم من يقول بهذا الترتيب على هذا المنهج، هذه السبيل في الدعوة، أعلمهم أولا أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك، يعني على الترتيب. وبعضهم يقول لا، أخبره بشرائع الإسلام جملة، لأنه قد يكون في شرائع الإسلام ما لا يقبله أو ما لا يطيقه بل يرفضه، ثم بعد ذلك إذا دخل في الإسلام ثم امتنع فإنه حينئذ يحكم عليه بالردة. يقول يترك كافر أصلي أفضل من أن يكون مرتد، هذا بعضهم يقول كذا، من أهل العلم من يقول به. بعضهم يقول أخبره بالشرائع، يعني هل من غشه أن ندخله في الإسلام ولا نخبره بما يقتضي الحكم عليه بالردة، أو أن نقول هذا المنهج النبوي، قال لمعاذ افعل كذا. وهل يمكن أن يكون هذا محل تردد مع أن النص صحيح وصريح في الترتيب؟ نعم كيف؟ لكن يقول أنا والله أشهد أن لا إله إلا الله، لكن صلاة أو أي ناقض من النواقض، أي ناقض من النواقض، هل نخبره بشرائع الإسلام بحيث يدخل في الإسلام على بينة؟ يعني الآن يوجد من يتلفظ بالشهادة ثم من الغد أو بعد غد يرتد، لأنه عرف شيء يقول ما أتحمل هنا. ولو كان ما لا يتحمله لا يقتضي الردة، يعني فرق بين أن يرجع عن الإسلام لأنه رأى ما لا يحتمله ولو لم يحكم بسببه عليه بالردة، وبين أن يرتكب ما يرتد بسببه. نعم. لأن بعضهم رجع لما قيل له اختتن قال خلاص هون. هل يقال له قبل الدخول في الإسلام ترى عليك صلاة وعليك زكاة وبيأخذ من مالك وبتصوم النهار كامل وتبي تحج في الزحام وتبي تختن وتبي صد، بعض العلماء يقول هذا الكلام، يقول يترك كافر أصلي أسهل من كونه يسلم ثم يرتد، لكن أنا أقول هذا الكلام وإن كان له من حيث النظر حظ لكنه ليس بصحيح، لكن ليس بصحيح. الحديث نص صحيح صريح في التدرج في الدعوة وترتيب الفرائض بعضها على بعض، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم، يعني ترتيب. نعم. إذا حكم بكفره فعليه أن يغتسل ويدخل الإسلام من شك. إذا حكمنا بكفره، نعم. شلون؟ إيه. يعني أنه مقتول مقتول سواء كان كافر أصلي، يعني المرتد تقبل منه جزية. طيب عند جمع غفير من العلم يقول تقبل منه الجزية، تقبل منه الجزية ويؤمن، لكن من بدل دينه فاقتلوه، فرق بينهم فرق. نعم. طيب نعم، أقول الحديث صريح في التدرج وأن الشرائع يبنى بعضها على بعض، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ومفهومه أنه لم يفترض غير هذه الصلوات 5، وفيه دليل للجمهور على عدم وجوب الوتر، ولا صلاة العيد ولا الكسوف، لكن الجمعة داخلة في الصلوات 5، داخلة في الصلوات 5، أما ما عداها فليس بواجب بدلالة هذا الحديث. ها؟ مقيد باليوم والليلة، في كل يوم والليلة، يعني الوتر منها. العيد، ها؟ كيف؟ تأون على الصيام، ما جينا الزكاة إلى الحين. يقول أن بعض الصلوات واجبة ولو لم تذكر، كما أن الصيام واجب ولو لم يذكر، تريد هذا؟ ها؟ أما ما دل الدليل عليه صراحة بوجوبه من الصلوات أو غيرها فلا إشكال فيه، لأنه يكون حينئذ مفهوم الحديث معارض بما هو أقوى منه، وقد يكون لأن الحديث من أواخر في آخر عهده عليه الصلاة والسلام في السنة 10، ما يقال أن الصيام ما فرض ولا الحج ما فرض ولا الحج مفروض والصلاة الصيام مفروض، وهذا سيأتي الكلام عليه، لكن الاستدلال بعدم وجوب شيء من الصلوات بهذا الحديث لا شك أنه مستمسك لمن يقول بعدم الوجوب. أعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، وفيه جواز إطلاق هذا اللفظ على الزكاة، وبعضهم يقول أن الصدقة إنما هي في التطوع بخلاف الزكاة الواجبة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنياء أهل اليمن ترد على فقراء أهل اليمن، لأن الخطاب موجه إلى تلك الجهات، موجه إلى معاذ ليعامل تلك الجهات. ويستدل بهذا من يقول بعدم جواز نقل الزكاة، بعدم جواز نقل الزكاة، والذي يقول تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين ترد في فقرائهم يعني فقراء المسلمين، وليس في تنصيص على الجهة والناحية. وفيه التنصيص على المصرف وهم الفقراء، وفيه جواز تخصيص بعض المصارف كالفقراء مثلا دون بقية المصارف الثمانية، وأنه لا تلزم أن توزع الزكاة على المصارف كلها، لا تلزم أن توزع الزكاة على جميع المصارف، وإنما يكفي إذا صرفت في مصرف معتبر من المصارف الثمانية. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والأغنياء من يملك النصاب، الغني من يملك النصاب ولو كان في عرف الناس فقيرا، لأنه قد يملك نصاب، والنصاب كما هو معلوم من الذهب والفضة والحبوب والثمار وعروض التجارة وغيرها كله، وبهيمة الأنعام، كل نوع من أنواع المكاسب والتجارات له نصاب محدد في الشرع. فالذي يملك نصاب لكن هذا النصاب حال عليه الحول وهو لا يكفيه، يعني بقي من راتبك حال عليه الحول من الراتب مبلغ 2000 ريال 3000، لكن هذه 3000 قد لا تكفيك، نقول أخرج زكاتها، أخرج زكاتها ما دام حال عليها الحول وهي نصاب فأكثر، عليك أن تخرج زكاتها وتأخذ بقية ما يكفيك من الزكاة، فحينئذ تجب عليه الزكاة ويأخذ من الزكاة، ويكون حينئذ يجتمع فيه الوصفان غني وفقير، تجي ولا ما تجي؟ أو يقال غني ومسكين، مسكين عنده بعض ما يكفي والفقير ليس عنده شيء، لا يجتمع النقيضان الفقر والغنى لا يجتمع، لكن قد يقال أنه غني باعتبار أنه يجب عليه زكاة لأنه يملك أكثر من النصاب، ومسكين بمعنى أنه لا يجد ما يكفيه من النفقة. قد يقول بعضهم أن مثل هذا لا يتصور، مثل هذا لا يتصور، كيف يبقى عنده من راتب العام الماضي ما تجب فيه الزكاة وهو لا يكفيه؟ ها؟ من المحبوس؟ المال؟ يعني بذمة مفلس، بذمة مفلس ثم استوفاه، يجب عليه زكاته لسنة واحدة وإن لم يكفه نفقة، يعني 3000 عند شخص من سنين بذمة هذا الشخص وهو مفلس، نعم ليس بملي، ثم أعطاك إياها 3000 وأنت مصروفك الشهري 5000، نقول زكي هذه 3000، نعم، وتأخذ بقية ما يكفيك من الزكاة، يعني هذا مثل هذا متصور. نعم، هل يأخذ مصروف السنة كاملة من الزكاة أو يأخذ كل يوم بيومه أو كل شهر بشهره؟ يأخذ قبل ما ينفد عنده، فإذا نفد ما عنده صح أن يكون فقيرا؟ ها؟ يعني لا يجوز أن يأخذ عنده شيء. طيب المسكين عنده، المسكين عنده بعض ما يكفي، يعني شخص صرفه الشهري الذي يكفي ويكفي عائلته من أوساط الناس 5000 وراتبه 3000. يقول ما يجوز لك تأخذ برصيدك ريال؟ ها؟ لا، مسكين عنده بعض ما يكفي، الفقير ما عنده شيء ولو كان سمى مسكين. المقصود أن مثل هذه الأمور هل له أن يأخذ وعنده مال، أو نقول لا يأخذ حتى ينفد ما عنده، ينفقه ليصح اتصافه بالفقر. كثير من صغار الموظفين عندهم عوائل، رواتبهم لا تكفي ولا نصف الشهر، هل نقول لا تأخذ من الزكاة إلا في النصف الثاني إذا صار ما عندك شيء، ولا نقول خذ ما يكفيك، كمل الكفاية، عند راتبك 3000 خذ 2000 وعب المستودعات والفواتير وما أدري إيش، وأمن نفسك لمدة شهر. هذا معروف بالاضطراد، يعني ما يقال إنه مرة يكفي 3000 وإذا اقتصد كفاه أقل وإذا توسع قليلا، لا، هذا مضطرد، هذا ما يكفي، أمور محسوبة. إذا زاد عن النفقة لابد أن يرد، لابد أن يرد القدر الزائد. تمليك، نعم، إنما الصدقات للفقراء. لا، لابد، إذن لا يجوز له أن يأخذ الزائد أصلا. هو لابد أن يملكه، بمعنى أنه لا يأخذ حكم من ينتفع بالمال من غير تملك، لكن إذا ملك لا يجوز له أن يتملك أكثر من حاجته. فرق بينها أن الصدقات للفقراء تمليك، ما تقول والله أنا أعرف هذا الفقير، أنا ما أسلمها المال، لابد أن أسدد دينه، لابد أن تملكه إياه وتعطيه إياه ثم بعد ذلك يتصرف. في الرقاب يجوز أن تعتق عنه، لكن ما يلزم أن تعطيها المال ليشتري رقبة، لكن تعطيها المال ليشتري نفقة، تمليك، هذا مقصودي. ثم إذا كان أنفقها ما يلزم، كان لم ينفقها يلزم. النبي عليه الصلاة والسلام يدخر نفقتها، فلو فعلها ما في إشكال. والله المسألة عرفية، يعني على حسب ما يتعارفه الناس، الإنسان ابن بيئته وابن زمنه مثل الناس. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك، تحذير، وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي النفيس من الأموال، لا تأخذ النفيس الذي تعلقت به قلوب أصحابه، ولا تأخذ الردي الذي يضر بالفقراء والمساكين، إنما تأخذ من وسط المال. والإسلام حينما يراعي مصلحة المحتاج الفقير فإنه في الوقت نفسه لا يهدر مصلحة الغني، فينظر إلى التكاليف والأحكام الشرعية من الجهتين، وكل له من خطاب الشرع ما يخصه، كل له من خطاب الشرع ما يخص، فالغني له ما يخص، عليه أن يدفع وله ألا يظلم، والفقير له أن ينتفع وليس له أن يبذر ويزيد في أخذ ما لا يحتاجه، وكذلك الساعي والجابي له حقوق، له حق العمالة على الزكاة لأنه عامل، وعليه أن يتقي ما حذر منه، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، لأنك إذا أخذت الكرائم ظلمت الأغنياء، وإذا أخذت الردي ظلمت الفقراء. فإذا دعا عليك المظلوم فإن دعوته مجابة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني اجعل بينك وبين هذه الدعوة وقاية، وقاية تقيك من عذاب الله بحلول وقبول دعوة المظلوم عليك، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم أيا كان، قد يكون هذا المظلوم توفرت له الأسباب وعنده موانع من قبول الدعوة، هذا المظلوم كسبه ومطعمه حرام، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه للسماء يا ربي يا ربي على أسباب متوافرة، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ استبعاد. وهنا واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هذا رجل مظلوم ومسافر وأشعث وأغبر يمد إليه يديه للسماء لكنه يأكل المال الحرام، هل تجاب دعوته ولا تجاب؟ مظلوم، نعم، يعني وجدت أسباب ووجدت موانع. ها؟ إيش؟ ولا مظلوم لكن عنده موانع، ما هي بدعوة. والذي يقول يا رب يا رب يمكنه مظلوم بعد، ما تدري، فأنى يستجاب له؟ احتمال أن يكون مظلوم، هذا الذي يطيل السفر أشعث أغبر ويمد إليه السماء ويكرر يا ربي، لأن من وسائل اعتبر هذا مظلوم، فأنى يستجاب له؟ ها؟ ليس هناك ما يمنع من قبوله، حتى لو وجدت الموانع، ما دام مظلوما حتى لو وجدت الموانع، فيكون هذا النص مخصص للأحاديث الأخرى التي فيها أن الموانع تمنع من إجابة الدعاء، لا سيما ما يتعلق بالمطعم والمشرب. طيب، هذا مظلوم ودعا بدعوى فيها قطيعة رحم، الذي ظلمه من أرحامه، ظلمه أبوه أمه أخوه عمه خاله، قطيعة رحم، أو دعوته فيها إثم، ظلمه شخص فدعا عليه بالردة مثلا، لأن النصوص في هذا لابد أن ينظر إليها مكتملة، يعني يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، دعا عليه أن يرتد هذا إثم، دعا بقطيعة رحم دعا على والده أو على أمه أو على، وهو مظلوم في الوقت نفسه، دعا على من ظلمه، هل نقول أن دعوة المظلوم مستجابة على كل حال مهما كانت الموانع؟ ها؟ أيهما اللي يقيد؟ طيب، مظلوم استعجل واستحسر، قال دعوة المستجاب لي، أنا أدعو على فلان وكل ماله يزداد. ها؟ لماذا لا نقيد بالظلم هنا بقية النصوص؟ نعم. إيه. نقول الدعاء له أسباب وله أوقات وله موانع، فنفترض أن هذا المظلوم جاء هذا الجابي للزكاة إلى صاحب إبل، فإذا عنده جمل أنفس ما يملك، لو عدلت بقية الإبل به ما عدلته، فقال بناخذه بناخذه، الظلمه. فلما ركبه هذا الساعي هذا الجابي رفع يديه، استقبل القبلة ورفع يديه يدعو عليه، مع أنه مطعم حرام ومشرب حرام، قد يكون من سرقات وقد يكون من غش من ربا، قلنا أن هذا مخصص ما دام مظلوم تستجب دعوته، دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. طيب هناك موانع أخرى، دعا بإثم، أخذ هذا الجمل النفيس الكريم عند صاحبه فدعا عليه بالردة، دعا عليه بإثم. نعم، يعني استجاب. مانع مانع ما في ما يمنع من قبوله. طيب اعتدى في دعائه عليه، أخذ جمل فدعا عليه بأكثر مما يستحق. نعم، هو ظالم وهو مظلوم في الوقت نفسه، دعا على من ظلمه، لكن هل نقول أنه إذا دعا عليه بأكثر مما يستحق أنه تعدى، وهذا من الاعتداء في الدعاء؟ ثم هل الاعتداء يقاوم ليس بينه وبين الله حجاب مثل ما قلنا في المطعم والمشرب؟ نعم، إيه، لكنه مانع، لكنه مانع على كل حال. نعم، طيب دع عليه بالردة، وش سوى؟ دع عليه بالردة. حتى لو معصية من المعاصي، يعني دعا بإثم، دعا بإثم. ها؟ شو؟ نكون نخصص بعض ونترك بعض، هذا ما هو منهج. لا أحجب. طيب نعم، في شيء؟ في شيء يا أخوان؟ لأن عندنا تعارض في هذه النصوص، هناك موانع من قبيل الدعاء. المطعم لا شك أن له أثر، وهناك أيضا الدعوة بالإثم، قطيعة الرحم وغيرها من الموانع، وهنا يقول ليس بينها وبين الله حجاب، مقتضاها قبول الدعوة على أي حال أو بقدر مظلمته أو ينصر على أي وجه من غير تحديد، ولو لم تجب الدعوة بعينها. وعرضه للفتن، وتعرض للفتن. إنه لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ويتفق أهل العلم على أن من ظلم لا يجوز أن يدعو إلا بقدر مظلمته. نعم، إلا بقدر مظلمته. وقالوا في المماطل لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته، العقوبة التعزير والعرض التحدث به في كل مجلس، إنها بقدر مظلمته. يقول مطلني فلان فقط، هذا ما يباح من عرضه. نعم، يعني يدعو عليك ولا عليك لمن ظلمك؟ لا، هو الآن مقرونة بين الظالم، الدعوة مقرونة دائرة بين الظالم والمظلوم فقط. لدعوت الأحد للصلاة هذه مسألة خارجة تطبق عليها الشروط والأسباب والموانع، لكن المسألة في دعائك على من ظلمك هذه هي التي ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، دعيت، هذا فضل منك، فضل. نعم، طيب، ما ينحل الإشكال. يقول إذا وافق ساعة استجاب ودعت منه، ها؟ قد تجاب، قد تجاب. يذكرون في كتب علوم الحديث أن الإمام أحمد ويحيى بن معين وشخص ثالث من الرواة ذهبوا إلى راوي من الرواة وأرادوا اختباره وضبطه، فقلبوا عليه بعض الأحاديث فانتبه وغضب وقال وأحسن الظن بالإمام أحمد، أما أنت فتفعل كذا لكذا، وأما أنت فلا أماتك الله إلا كذا وأنساك كذا. وقال للثالث أماتك الله على غير الإسلام وشيء من هذا. قلهم في كتب علوم الحديث أن المدعو عليه أنه استجبت الدعوة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ها، نعم، أم جريج لما دعت على ولدها ألا يميته حتى يريه الموسات وأجاب الله دعاءه. ها، هذا إثم وقطيعة رحم كلاهما. ما نبقى عارض أنها أجيبت، هي أجيبت على كل حال. كيف؟ كونه والد هذا من أسباب الإجابة، وكونها إثم وقطيعة رحم هذا من موانع الإجابة. هل تقاوم المانع مع السبب ولا ما تقاوم؟ ما تقاوم. عندنا سبب الظلم، هناك مقاوم للظلم وهي الموانع. هل تقوى هذه الموانع على مقاومة فإنه ليس بينها وبين الله حجاب؟ هذا الذي نبحثه، هذا الذي نبحثه. نقول هناك أسباب وموانع. من أسباب إجابة الدعاء الظلم، أن يكون الإنسان مظلوم. أيضا من أسباب إجابة الدعاء إطالة السفر، لأنه مظنة للانكسار والذل والخضوع ورفع اليدين من مظنة الإجابة وتكرار يا ربي يا ربي. يقول من كرر 4 مرات أو قالوا 5 مرات لابد أن يجاب، يا ربي يا ربي، دليل تكرارها في آخر آل عمران فاستجاب لهم ربهم، وهذه مجربة، العلم يقول مجربة. فهل هذه الأسباب تقاوم بالموانع أو لا؟ هذا الذي نبحثه من أول الأمر. هذا الأصل، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه يعني البخاري ومسلم، ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يتكلم هنا لا يمنع أن يكون أولا التوازن بين الأمرين، لكن إذا لم يمكن، ما عنده سن واجبة إلا هذه التي أفضل من المطلوب أو دون المطلوب. شيخ يعني وجب عليه حقة، وجب عليه حقة، عنده حقتان، واحدة ب2000 وواحدة ب1000، أيما اللي يؤخذ؟ 1000 هذا ضرر على المساكين. هي المتوسط 1005، أم 1000 رديئة، وأم 2000 كريمة، ولا عنده لها 2، ينظر للحظ للفقراء أو للغني. المتوسطة 1005، أم 1000 هذه رديئة، أم 2000 كريمة. هنا يحصل التردد في هل نظلم الغني أو نظلم الفقراء. يقول الفقهاء ينظر في الأحظ للفقراء، لأن الغني مهما ظلم ما هو مثل ظلم الفقير. يعني المسألة فرضت لنفع الفقير بالأصل. الشرعية إنما شرعية الزكاة إنما هي لنفع الفقراء، هذا الأصل فيها. لكن إذا كان هناك ضرر لا بد منه إما على الفقراء أو على الغني، وضرر محتمل، قيل له اشتر حقة ب1005 وعطنا إياه ولا نأخذ من 2000، قال لا لا من والله ما أنا مشتري شيء، خذ هذه ولا هذه، ننظر لحظ الفقراء. وليس معنى هذا أنه حقة من المزايين التي تسوى لها 500,000 600,000 وعنده حقة تسوى لها 1000 نقول لا أنا أخذ ذي حظ الفقراء، لا، هذه جائحة هذه بالنسبة له، إحنا ما ينظر إلى مثل هذا. لكن إذا كان الفرق يسير ينظر في الأحظ للفقراء، وليس في هذا الظلم للغني. الغني خير، قيل له اشتر متوسط، قال له والله ما أنا بشاري. منه المجبور؟ المعرض المدعو عليه، ما تعون عليه لكنه بسببه، بسبب ما ارتكب. على كل حال هو ظلم سعد فأجيبت الدعوة فيه، سعد مستجاب الدعوة. ها؟ لا لا، لابد من أن يستوفي من ولي الأمر، وعلى هذا لا يجوز له أن يتولى هذا بنفسه من غير تفويض من ولي الأمر. وكل شخص من إذا جاء وقت الزكاة ركب سيارته ودار على أصحاب الأموال وأخذ زكواتهم ثم أحضرها إلى بيت المال بعد أن يأخذ نصيبه. ولذلك نجد بعض مكاتب الدعوة وبعض أئمة المساجد يفوضون بعض الشباب يجمعون ويعطونهم نسب هم يفرضون، هذا ليس إليه، هذا لولي الأمر، هذا ليس للأفراد وليس قابل للاجتهاد أبدا إلا إذا فوضهم ولي الأمر. لا، عاد يصير عندهم تنظيم وفرع لولي الأمر في كل جهة يتولى هذه الأمور، هذا الأصل، لكن ليس لأحد أن يفتات على ولي الأمر في هذه الأمور. ولا صارت فوضى، من الذي يقدر نصيب عامل الزكاة؟ قدر لو ترك هذا الناس ما بقي زكاة. هذا الإشكال، هذا من باب الإغراء، من باب الإغراء، كأنه قال من قتل قتيلا فله سلبه، من جاء بشيء فله نصفه. مو صحيح، هذا لولي الأمر فقط، هو الذي يعين الجباة وهو الذي يحدد النسب ومقدار أجوره، ما هو هذا له. صلى الله عليك. بالنسبة صاحب المال لو أعطى من يتولى توزيعها على الفقراء يعطيه من ماله؟ لا لا، ما هو من الزكاة، لا لا لا لا، يعطيه من ماله أجرة لأنه ريحه، بدلا من أن يفرق أمواله فأعطى أناس يفرقونها بالأجرة، وإلا الأصل أنه هو الذي يؤديها ويتحمل تبعاته. ولا يكون داخلين ضمن العاملين عليها؟ لا لا لا، العامل إنما يعين من ولي الأمر، يعين من ولي الأمر. حتى بعد لو قال فقير اجمع لي، اجمع لي أنا مدين بمئة ألف وأعطيك 10,000، يملك؟ ما يملك. في الحديث السابق اقتصر على ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة، وما ذكر الصيام وهو مشروع وهو مفروض في السنة الثانية من الهجرة قبل حديث معاذ ب8 سنوات، والحج آخر ما قيل في فرض سنة 9، يعني قبل بعث معاذ، والنبي عليه الصلاة والسلام حج 10 وقدم إليه أبو موسى من اليمن وقد أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. بما أهللت؟ أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله هل سقت الهدي؟ قال لا، قال اجعلها عمرة، بخلاف علي رضي الله عنه لما جاء وقد أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام وقد ساق الهدي استمر قارنا كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الحج قد فرض والصيام قد فرض ولم يذكر في هذا الحديث. منهم من يقول أنه إذا دخل في الإسلام تلفظ بالشهادتين وأدى الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات وأدى الزكاة، زكاة المال الذي هو الذي محله من النفس بالمحل الأسنى، كل الناس يجود بماله، فإذا جاد فعل الصلاة المتكررة وجاد بالزكاة التي في المال الذي تعب عليه، فإنه لا بد أن يجود بالصيام الذي هو شهر في السنة والحج الذي هو مرة في العمر، فلا يحتاج إلى تنصيص. وأيضا الصيام إنما ذكر في الحديث، وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، ذكرت الشهادة وذكرت الزكاة الصلاة وذكرت الصيام، لأنها هي التي يقاتل عليها، هي التي يقاتل عليها. لكن لو أن شخص شهد لا إله إلا الله، نعم، وأدى الصلاة والزكاة ولا صام، سواء ادعى أنه صائم وهو يأكل سرا، لأنه سر بينه وبين ربه، الصيام سر بين العبد وبين ربه، ولا حج، هل يقاتل على ذلك؟ يقاتل إذا ما صام ولا حج؟ لا يقاتل. إنما ذكر في هذا الحديث والحديث الثاني أمرت أن أقاتل الناس، إنما ذكرت لأنها يقاتل عليها، يقاتل عليها، وما عدا لا يقاتل عليه. نعم. أما في من خلال هذا الحديث فبعضها رتب على بعض، بمعنى أنه لا يجوز أن يدعى إلى الصلاة قبل الشهادة، ولا يجوز أن يدعى إلى الزكاة قبل الصلاة، لا بد من هذا الترتيب. في بلاد المسلمين، ها؟ في بلاد المسلمين في يدعى أو يركز على ما يخل به، تركيز على ما يخل به. ولذلك لو أسلم أحد من أهل الديانات السابقة إنما يركز مع نطقه بالشهادة على ما أبرز ما كفر به. النصراني يؤكد على أن عيسى عبد الله ورسول، لابد أن نعترف بهذا مع الشهادة. يعني لو أسلم نصراني هنا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا بد أن يقال واشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، اشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله. قد يقول قائل أن لا إله إلا الله تبطل دعوى إلهية عيسى عليه السلام التي يزعمها النصارى. نقول لا بد من التنصيص، لا بد من التنصيص، لأنه وجد في أهل الكتاب من لا يعرف معنى لا إله إلا، وجد في أهل الكتاب من لا يعرف. وسيأتي في المسائل أن من أهل الكتاب من لا يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا في أهل الكتاب ولا في المشركين؟ في المشركين. لا نفسه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في آية الأخوة فإخوانكم في الدين، لابد من هذا. نعم. كيف؟ مثل قال ما أصلي للجمعة. بعضهم اشترط كما في المسند، المسند بعضهم اشترط بعض الشعائر وبعض الصلوات أنه لا يفعلها، قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الإيمان إذا وقر في قلبه فسيأتي ببقية شرائعه. لكن ما هو مثل هذا في الصراحة، هذا النص محكم وهذاك منه متشابه. نعم. كيف؟ على كل حال إذا التزم فهم معناها والتزم مقتضاها، فمن مقتضاها أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسول. لا بد الأمور التي يشك في قبوله لها لا بد أن يركز عليها. ها؟ كيف فليكن؟ إيه، الأصل في الأمر الوجوب، أمره الله جل وعلا أن يقاتل، أمر له ولأمتهم بعد، عليهم أن يقاتلوا حتى يدخلوا الناس في دين الله، وهذا من النصح للناس أن يخلصوهم من الشرك الموجب للخلود في النار، يدخلوهم في الإسلام الموجب للخلود في الجنة. هذا من كونه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، ولو ترتب على ذلك ما ترتب من قتل وأسر واسترقاق، لكن ليس الأصل في الجهاد التسلط على العباد والاستيلاء على أموالهم وبلدانهم أبدا، هذه طريقة الأعداء، هم الذين يقاتلون من أجل المال ومن أجل التسلط على الناس ومن أجل إذلال الناس وإخضاعهم أبدا. هذا ما عرف في تاريخ المسلمين أنهم فتحوا البلدان من أجل حصول ما يترتب على ذلك من أمر الدنيا، إنما المعروف أنهم من أجل هداية الخلق، ولذلك لو بادروا بالإسلام ما قتلوا. الله يعينكم ويوفقكم، اللهم صل على محمد.